يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم كثيرا ما بعد فأنا أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا. احنا مش نتكلم عن الحكم الشرعي، تقدم لنا الحكم العقلي والحكم العقلي يستفاد عن طريق العقل، اما الحكم الشرعي فهو الذي يستفاد عن طريق الشرع. هذا هو الفرق، اذا كان هذا الحكم عقلي وهذا حكم شرعي. الحكم العقلي يستخدمه المتكلمون في معرفة صفات الله تعالى ومعرفة وحدانيته. فإذا الإنسان مطلق، الحكم الشرعي هو خطاب ربنا، خطاب الله تعالى المتعلق بصفة من صفات فعل المكلف. هذا هو يتعلق هذا الخطاب. من كانوا ما تكلموا خطاب الله تعالى بأنه هو الكلام النفسي، ولكن أنتم تعرفون الشيء الذي لابد منه. خطاب الله تعالى هو كلامه المتعلق بفعل المكلف، بصفة فعل المكلف من واجب أو حرام أو مكروه. هذه صفة فعل المكلف، هو كونه واجب، كونه حرام، كونه مندوب. فكلام الله تعالى يتعلق بهذه الصفة. إذن كي يخرج خطاب الله تعالى لكي يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ما دخلش معنا. كي يخرج أيضا خطاب الله تعالى متعلق بالجمادات، يعني نسير الجبال إلى آخره. وخطاب الله ويخرج أيضا خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين، الله خلقكم وما تعملون، هكذا. إذن كيف قد دخلنا خطاب الله المتعلق بصفة فعل المكلف من حيث أنه مكلف، أي من جهة التكليف لا من جهة أخرى. زين فطونا إيه هناك بشيء في الملك على أقسام التكليف، إما أن يكون هذا الخطاب يتعلق من متعلقاته أنه يكون يحصل بالطلب إيش أو بالإذن إيش أو بالوضع. بطلب، الطلب هو طلب قسمان، يطلب من الله سبحانه وتعالى بخطابه إما أن نفعل هذا الشيء فعل أو لا تفعل، الفعل أو الترك، بطلب أو إذن. طلب ما فيه نوعان، فيه طلب الفعل أو طلب الكف والترك. إيه؟ الإذن هو ما أذن لك الشارع فيه، وفيه أيضا قسمان، إذن بالفعل، إذن إيش تركات، ها؟ لا الإذن هو الإباحة. أنا برد ذلك شو تقدم، الإذن هو والإباحة قيل إنهما مترادفان، وهي والجواز قد ترادفا، يعني أن الإباحة والجواز قد يكونان مترادفين يطلقان على الأمر الذي لك فيه الخيار دون ترجيح. هناك من يقول بأن الإباحة والجواز مترادفان، هناك من يقول بأن يعني وقيل إن الجواز ربما هو يعني الجواز هو غير الإباحة، قيل إن الجواز والإباحة مترادفان، وقيل إنهما غير مترادفين. وقد ذهب القول الأصح الأشهر في التعريف أن الإباحة والجواز إيش مترادفان. إياك زيد أو بوضع ثم ما بوضع هو العلامة بأن أن الله تعالى وضع لنا علامة للدلالة على هذا الحكم، الأمارة التي جعلها الشارع لخطابه لتعلق خطابه في المكلف، معنى أنه الشارع جعل واحد الشرط أو واحد السبب للدلالة على وجود الحكم، إذا وجد ذلك الشرط وجد المشروط هو الحكم. مثلا الشارع نصب علامة الدلالة على وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر هذا حكمه هو الوجوب، يعني نيطبش بالشرط وهو الزوال حينما تزول الشمس وان كبت السماء، ذاك يخاطب المكلف بصلاة الظهر. كذلك حينما تغرب الشمس وحينما يطلع الفجر، هذه علامات أو وضع الشارع هذه العلامات للدلالة على تعلق الحكم بالمكلف، على أن الحكم أن الصلاة بين الظهر وجبة أو الصلاة بالمغرب بعد غروب الشمس وجبة وهكذا. إذن فالحكم هنا خطاب الله تعالى تعلق بفعل المكلف وهو وجوب صلاة المغرب وجوب صلاة الظهر بسبب ذلك دخول الوقت وهكذا. إذن هذا الوضع فيش فيها ثلاثة أشياء، إما أن يضع الشارع سببا الدلالة على وجود حكم، أو يضع الشارع شرطا أو مانعا، هذه كتسمى خطاب الوضع، بمعنى أن الشارع يضع لك علامة للدلالة على أن هذا الحكم قد تعلق بك. مثلا المرأة حينما يعني يخرج منها دم الحيض كان ذلك دلالة على أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطع، لأن هذا كتسمى مانع، والحكم لا يتعلق بالمكلف إلا إذا انتفت توفرت الشروط انتفت الموانع. مثلا امرأة حضر وقت الزواج، هذا حضر يعني سبب أو شرط أو شرط شرط وجوب، حضر السبب لوجوب الصلاة، لكن إذا توافرت شرط متوافر وهو وقت الزواج، ولكن المانع موجود، المرأة تعلق بها مانع وهي أن بها حيض، فالحيض يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصلاة. أشك قلت هذا الحكم يتعلق بالمكلف إذا توفرت شرط انتفت الموانع. شنو الشرط؟ وهو دخول وقت الصلاة. شنو المانع؟ وهو أنه ليس بها مانع، ليس بها حيض مثلا، ليس بها حيض هكذا. هذا الأخر. إذن فخطاب التكليف قال العلماء إن خطاب الوضع أخص من خطاب التكليف أو أعمه أعمه إيه؟ لأن التكليف لا يمكن أن يكون إلا بوجود خطاب الوضع، لا يمكن أن يكون لك تكليف مقولنا إلا إذا انتفت الموانع وتوافرت الشروط، فهمنا ولا؟ إذا قال لك إذا هذه المسألة دي الخطاب الوضع التكليف هم لا يمكن للتكليف أن يكون بدون وضع بدون خطاب وضع، لا يمكن التكليف يكون بدون أن يكون هناك سبب أو شرط. إذن فلا بد من هذه الأشياء، من ملاحظة هذه الأشياء، لذلك أن شنت ندخل تقسيم اللي جعلها اللي جابه الشارع والتعريف ديال الحكم في الشرع المكلف زيد سببي بسبب أو شرط أو بمنع. خلي هذه من بعد ذكر أنا نشوفه حكم الشرعي. أقسام الحكم الشرعي خمسة فرق. أقسام كم هي أقسام حكم الشرع؟ خمسة: فرض وندب وكراهة حرام. هذه أقسام الحكم الشرعي. أولا الفرض، قال الشارح الفرض هو التقدير، قال ابن عمر رضي الله عنه قدر فرض رسول الله اسمه زكاة الفطر كذا، أي قدر ذلك، هذا في اللغة. أما تعريف الفرض في الشرع فهو ما طلب منك الشارع أن تعمل عملا طلبا جازما, وأن يطلب منك الشارع القيام بهذا العمل. مثلا فرض عليك أن تصلي الظهر فرضا لازما لا يمكنك أن تتخلف, فكيف تسمى هذا؟ فهم الملكية عندهم, الواجب والفرض واللازم والحتم, هذه كلها ألفاظ مترادفة. قل هذا حتم عليك أي واجب عليك أو فرض عليك أو مكتوب عليك, هذه كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. إذن فين كنا؟ يعني فرض فرض وندب. خطاب الشارعي إما أن يكون طلب الفعل إما أن يكون فرضا إيش أو مندوب, لأن الطلب إما أن يكون مفروضا أو مندوبا. شنو المندوب؟ عليكم السلام. ما طلب منك الشارع أن تفعله بصفة غير إلزامية, ندبك الشارع. الندب في اللغة معناها هو يعني طلب. الندب كقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فتقول لك الشاعر العربي تقول لك دي أممي كي تجي شي كاريكا مضح الندبة في اللغة كانت تقول الندبة وفلان ولا يا فلان, هذه تسمى الندبة. ها وأنت هو الشخص بواء إلى آخر أحد أخواتها. إذن فندبك الشارع أي طلب منك أن تفعل هذا الفعل على غير اللزوم, على يعني لم يلزمك بأن تفعل هذا الشيء. طلب منك الشارع أن سواك هذا مندوب أو مستحب, ولكن لم يلزمك بأن قال لولا أن أشق على أمتي فأمرتهم بالسواك, ولكن خف مشقة ما أمر أي لا أوجب عليك. إذن فبقي إذن السواك مندوبا لوجود المشقة. مشقة سنة كان لا يريد مشقة لأمته. إذن هذا هو اسم المندوب. وما طلب منك الشارع أن تعمل عملا يش غير إلزام. زيد كره. وقد يرادفون بين المندوب والمستحب هذه كلها عند مترادفة الكراهة. نعم نعم ملكية عند مين؟ شيء تقصد لي الملكية ولا مش ملكية نعم لا مش كنت فرقت كنت فرقت أنا نجوم كنت فرقت فقيت أزق هذا أقوى تلك المسألة هذه مسألة ولا يعاقب ولا يعاقب الله يجزاكم خير. المسألة ده مش تجي هالشيخ دقيق مش كان هذا الوصف فيه لكن شوية دقة يعني يثاب فاعله ويعاقب تركه هذا هو اللازم أو الفرض. المستحب تقريبا هي الأخر مستحب أو المندوب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتقريبا كان هذا وذلك شيء يختلف تقريبا كان الله تفسر الناس مش يعني تفسر الخفة. نعم فرق الاهتمام المؤكد الآن هذا من يجب إما واضب الشيء واضب أن يصل عليها أو السنة المؤكدة قد يطلق عليها أنها واجب منه أنه لما قالوا في غسل الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتاج قال العلماء واجب وجوب السنة يقصد عن السنة. وإلا لكان غسل الجمعة واجب على كل مكلف إذا في صلاة الجمعة بدون غسل يكون صغير وغسل حال جنبة تقدر صلاة الجمعة بدون جنب بدون غسل جنبة يمكنش ولكن هما كيف هذا واجب وهذا واجب يقول التفريق في السلاح هذا واجب وهذا واجب شو لك لو قيل أخوة أخوان دخل غسل الجنابة هو واجب وجوب شرطية أي هذا هو هذا الشرطية من جدا انتجتها تفرق بيها يقول لك أنا لو كان هذا الوجوب مثل وجوب غسل الجمعة الذي عبر به الشارع السلاح الشارعي هذا السلاح الفقهاء واجب لو كان مثل وجوب الفرائض وجوب غسل الجنابة لصحش صلاة الجمعة بدون. لما جاء سيدنا عثمان بن شيصة رضي الله عنه جاء سيدنا عمر قال له تأخرت النبى، قال له وقد تأخرت عن الطهر وحتى الطهارة، قال له وحتى الطهارة توضأت، قال له توضأت توضأت. الشاهد عندنا أننا نريد أن نقف هنا أن غسل أن الشرط الشرط هناك المندوب هو ما أمرك الشارع أن تفعله أمرا غير لازم من الواجب، مش يفعل الواجب واجب. والمندوب والسنة أيضا كما قلنا قد يطلق عليها أنها واجب، الواجب تقع السنة واجب وجوب السنة هي السنة المؤكدة شغل مؤكدة يعني يبقي أقول السنة المؤكدة يعاتب من تركها في عالم الحنفية عالم من شيء ليته لا المالكية لا المالكية لكن المالكية عندهم أسماني عندهم الإنسان إذا ترك السنة كان كيس من السنة ما بقى شيء يدرها وتركها نهائيا أصبح فاسق فاسق إنسان ما بقى شيء يصلي الوتر حتى يجرح حتى في العدالة يعني نقص الإنسان نعم الرجل ما عبد له لو كان سيد عبد الله بن عمر لو بقي لو بقي يقوم من الليل زيد في نعم دوامة الخيار وهي ايوه نعم هو سيدنا مثل كان اذا فعل شيئا اتم يعني اثبته يعني انها جت من السنه مؤكده الانسان يعملها وياخذ حال قضيه الرواتب حال على الوتر على الرغبة الفجر والرواتب التي تكون قبل الظهر والرواتب التي تكون بعد يعني بعد المغرب وبعد العشاء هذه كلها ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. زين كره الكره هو ما أمرك الشارع أن تكف عن ذلك الشيء للشيء ليش يعني وطلب من تطلب غير جهز الكره كره هو انك مامور بان تترك ذلك الشيء لا على جهه الوجوب حيث اذا فعلته لا تاثم او المكروه بعباره اخرى وما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله عكسه الحرام الحرام الحرام وما يثاب تاركه ويعاقب فاعله لكن بس كاين واحد الشرط الحرام مش مطلقا يثاب تاركه فهمتني يثاب تاركه الحرام الانسان ترك الخمر ما يشربهاش لا يثيبه الله تعالى بمجرد ترك ها لكن حتى يقصد انه ترك لله تعالى ولذلك يقول احدهم في هذا البيت ولا يثاب تارك العصيان الذي قصد الملك الديان التارك المعصية لا الإنسان ما كيشرب خمر طبعا ما كيشربش ما شربهاش ما الإثم معنيش ولكن لا ثواب لها نقول لكن متى يكون الثواب قلبك يتقطع عليها وما يشربهاش هذا كيتسمى الإنسان يقصد بلاش ما يثاب تاركه ما يثاب تاركه فيما إذا كان تركها لله ها فرضوا أنه تركها خوفا أو عدم الشوق ما عنده الشوق بالشرب خمر لا يثاب أو خوفا خوفا من عقاب شي حد شي سلطة تعقبه ها كيف اسمه هذا لا يثاب لا يثاب تاركه هذه لأنه ما تركها لله لا يثاب إلا إذا تركها لله ولا يثاب تارك العصيان إلا إذا قصد ذلك الدين يعني عنده نعم أيوة قد يصرف الإنسان شو يقول الله ما عندهم المحال يفرض ثم ينفع نعم فك الحرام لا يصرف النية نعم فك الحرام لا يصرف النية اسمع كلمة اسمع ترك الحرام لا يصرف في النية نقولنا لا إثم فيه هذه لا إثم فيه لكن هل يثاب لا يقصد يوم لا يصرف النية النية يخصته أرأيت لو أنك مثلا فعلت شيئا مباحا أكلت بقصد التقوي على العبادة يحصل لك ثواب أرنا أكلت عمرت كل شيء في المطرف ما عندك ثواب قد يصير المباح مسائلا المباح وما يكون لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن قد يصير المباح فعله يثاب عليه اذا قصد لفعله التقوى على العبادة. كنت معنا هذا اللي نعم انسان كغض البصر لازم نلقى يعني هو غض البصر غير او لا ترك الزنا في سنة لأمر الله يعني صوت الذي وضح يسابه هنا للإنسان في الصورة صور بعد القيامة. أنت مثلا ما استحضرش في بالك أنك تحيل عينك من المرأة، أنا ماشي مع الطريق وصورين ما استحضرش في بالك شي حاجة، ها واش تتاب ماشي بحال شفت عين غير السر عينك تشتقوا لان العين برد برد الزينه شو لا هنا ما عندك ثواب لا عقاب عليك ولكن ثواب ما عندكش ثواب خرجت سالما من ذلك ولا عليك زين نعم واش نقول عليه ولهم ليش نعم لا يصف قدرني بحرام يودي الحرم شنو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. انت ما تعاقبش لكن هل لك التواب ولا لا تواب لك؟ لا بد تحضر منه لاجل اي نعم من هذا الجانب من هذا الجانب انك اذا اردت ان يعني يخصك امتثال تقصد امتثال اذا كنت غير ماشي ما تحضرش المياه والمرض يزولك انت ما تديش فيه، ولكن إذا شفت مرة بغيت تشوفها وكيف تشوف بعينك بغارتك ما استهوتك تلك المناظر ساقضيها زين. حرام الحرام قلنا هو ما يسب تاركه ويعاقب فاعله، عكس المكروه، المكروه هو ما يسب تاركه ولا يعاقب فاعله مكروه. قلنا حرام حرام أرى الناس لي لما صار حرام دار إباحة كيف ما إباحة إباحة وتقول لك وأن يكون هناك من قال بأنها هي والجواز وهي والجواز قد ترادفا هي إباحة والجواز قد مترادفان هذا قول يزيد لا المكروه في ترجيح لأنه مكروه فيه الجواز ولكن ما شوف حال ما فيه هذا ما فيه ترجح ترجح. أما هذا الإباحة ما هي إباحة ليس فيها ترجح على الطرف الآخر. قلت كيف يمكن فيها ترجح ترجح الجانبين إما الكراهة أو النبي الصلاح الله يديك بركة نخرج مع الصلاح لا مش عاتب الصلاح وضع ما كين شيء بما أننا تضح لنا أنه ليس هناك عقاب في أحد الجانبين فهما على حد سواء إذن لا نستطيع أن هذا الصلح فقط زيد. هو قال أحد القضية ثم قال لك هناك عند واحد التأليف عليكم السلام ورحمة الله لا أحد رجل من ديسان مرسوم يعطينا وره لله تعالى في سبيل الله في قلنا إباحة والجواز احنا قلنا واحدة وقلنا قلنا إن هناك إباحة سوى الطرفين إباحة ما احتشاء أن نقوم يطلقوا عند آخر قد يطلق ايضا على خلاف الاولاد حتى الانسان مش يدخل الجامعه قال لك باش يصلي تحيه المسجد وجلس قول ما تجلسش انت باقي واقف وتصلي تحيه المسجد خالفت كتسمى خلاف الاولاد او مكروه. كذلك ايضا جلست وما صليتش تحيه المسجد ايضا فعلت مكروها او خلاف الاولاد. هذا هو من مرضيه المكروه مش الاولاد. نعم لا لا مكروه زين فمأمور جزم يعني التعريف تقول لك فالمأمور الذي أمرك الشارع به أمرا جازما أي قطعا بدون أي فهو فرض مفروض ودون الجزم والذي أمر يعني بشرف غير جازم هذا مندوب، وسم أي علم بالمندوب سمي بهذا الاسم، هذا هو المقصود. زين أرى النهي بالله، لأن الطلب إما طلب الفعل أو طلب الترك، ذو النهي نهاك الشرع وأنت فعل هذا الشيء مكروه. يش النهي مكروه يعني أن الشارع إذا نهاك عن شيء بدون جزم دون جزم هذا مكروه، وإذا والمكروه في اللغة معناها المبغوض هذا المكروه. ومع حتم أرنا إذا نهاك الشارع نهيا مع حتم أي حتى ما عليك أن تبتعد عن ذلك الشيء هذا كتسمى حرام، ولكن النهي إذا كان بدون حكي هذا كتسمى مكروه. زين مأذون وجهه مباح ذات ثمن، مأذون ذي وجهه مأذون ذي وجهه يعني بالفعل يعني أنه أذن لك الشارع أنت فعله وتسوق، هل إيش ذي وجهه مباح يعني أن المباح هو المأذون ذي وجهين، أي لا يحرم عليك ولا يمنعك من فعل ذلك الشيء ويجيز لك أن تفعل شيء من ذي الوجهين بالفعل والترك. هي ثم إنها المؤلف رحمه الله شرع يقسم الفرض إلى قسمين، فرض كفائي وفرض عيني. الفرض نتقدمنا تعريف الفرض، الفرض الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، كصلاة الجنازة مثلا مات مسلم في هذا الحي فأمرنا نحن المسلمين أن نكفنه وأن نغسله وأن ندفنه، هذه كلها فروض كفائية. إذا لم يتحرك أحد من هذا الحي وبقي ذلك الرجل دون كفن دون دفن دون غسل وكذا نكون عصاة آثمون، كلنا آثمون، كل من له قدرة أو ما تحرك لتجهيز ذلك الرجل ودفنه إلى آخره ووصله يكون آثما. لكن إذا قامت جماعة من الناس من الحي 4 ناس أو 5 أو 10 فغسلته وكفنته ووارته في التراب يكون قد فعلت ما هو فرض كفائي. مع الكفائي كتقوم حد الطائفة كتقوم بهذا بهذا. هناك أشياء في الشارع في الشريعة الإسلامية هي مفروضة على المسلمين، أمر معروف ونهي عن المنكر فرض كفائي، يعني تعلم الحرف التي يقوم بها المجتمع كالطب وغيرها فرض كفائي. إذا لم تتعلم هذه الجماعة كلها جماعة المسلمين إذا لم يتعلموا، وإذا كانوا عصاة تكشف عنها حتى تجمعنا نصارى واليهود يعني يبلعونا في أسبوع، جابوا الطب معهم وجابوا الهندسة معهم، احنا ما تعلمنا شيء، يجب علينا أن نتعلم لازم. فتعلم هذه الأشياء إن الفرض العيني حمثل تعلم تصلي هذا فرض عيني، معنى عيني أي واجب على كل فرض، العين هو الذات، واجب عليك أن تصلي صلوات 5، واجب كتب أحد ما يكفك أشياء إذن يجب عليك، واجب عليك أن نعم الحج، هذه تسمى فروض عينية تجب على كل عين، كل إنسان أصبح مكلف عاقل بالغ فيجب عليه أن يقوم به. لكن كما قلنا الطب والهندسة والأشياء التي يقوم عليها بناء المجتمع يجب على جماعة من المسلمين، يعني تكون واحد جماعة قيمة بهذا، تعلم جماعة فيها الطب فيها الهندسة فيها الأشياء التي يحتاج إليها المجتمع لازم. إذا ما قمت شيء تشي جماعة كل شيء عاصي، إذا ما قمت جماعة بشي حاجة من هذا الحرف من الطب والهندسي وإلى آخره. نعم أي نعم خلاف فرض عيني يكون أمر دنيا، هو الفرض الكفائي، الفرض الكفائي قد يكون ويصبح عينه. مثلا عندهم واحد حاجة جلسين مثلا احنا جلسين في حد الجهة شنو واحد خير شيء اغطس في البحر بشيء اغرق، وفينا افراد يعرفون يجب ان نسعى لانقاذه، يجب اصبح هذا فرض عين. على الشخص الذي يعرف السباحة عليه أن يسبح لينقذ ذلك الشخص. أنا لك الدم المسلم قد يمشي هبقى من صورة. أو إذا لم يكن عارفا يجب عليه أن يقوم بالهاتف لاستخدام فرق الإنقاذ. إذن قد يكون الفرض الكفائي يصبح فرض عيني. فرض عيني تعين في حق الشخص الواحد. تعين الشخص القادر زي ما احنا معنا جمع الناس واحد يعرف يعوم زين، ورأينا شخص قد اغتصب بحار وغرق. عرفنا يجب عليك أن هذا العالم السباحة القصي يمشي يقسم لها ينقل لك حلف فرض كفاية. هذا الفرض ما بقاش فرض كفاية إلا فرض عيني من هذا الشخص اللي عارف الشخص اللي عارف بالسباحة يجب عليه أن ينقذ ذلك الشخص لأنه عارف. والآخرين يجب أن يمنع والآخرون إذا يجب عليهم أن يسعوا إذا لم يكن عارفا وإذا لم يقدر أن يسعوا أيضا لإنقاذ ذلك الشخص يجب شو واحدة. نعم أي ما يقولسوش هذا واجب عليه أن ينقذه لأنه يعني الشبه الأخير يجب عليهم أن يأمروا من يعرف وأن يسعوا في استجلاب الآلات التي مش لها أنها لا بد أن يقول نفسه. وهكذا كل حاجة رأيناها أنها تحدث ضررا بالمجتمع الإسلام العلم ديالو حل يعني يوجد فينا التضامن. مش أنت جالس أنا جالس في كنعرف هذا ونجلس نرتاح نتفرج رجل يموت أنا جالس نتفرج أو شي واحد قد يقتل شي واحد قد يتغلب عليه وقصه يجب عليك أن تقوم وتنهض تنقذ وكتعرف أن هذاك الشخص ظالم وهذاك مظلوم وهكذا المسألة دي كلها. نعم لم دخل مثلا في مسألة كيف يمشي واحد الناس وقدر الله وقسم من يتتبص أنه انتحر يعني كيف من يتتبص أنه أدى من يتتبص يعني لم دخل في واحد كان في جزار طبعا هذا ما في شك لأن هو أراد قال سني بس مش قال أرأيت إن قتلني شخص قال قاتل دفع نفسك قاتل أرأيت إن قتل فأنت شهيد أرأيت إن قتل إن قتلته فأنت أنت صافي قتل السخف دفاع النفس إذا رأيت أنه لا يندفع إلا بذلك القتال قاتله. جاء إليك إما لهتك أرضك أو لسلام مالك أو كذا. إذن هذه أشياء الإسلام يعني كتسمى هذه فروض كفائية الفرض الكفائي الأمر معروف ولا المنكر من كانت لو قلت ولكن الأمر معروف ماشي على إطلاقها ذلك الأمر معروف في هذا الأخر فليغسل بيديه من السطح والإنسان فقد ذلك ضعف الإيمان. إذا كان الإنسان من أهل الحل والعقد في يد السلطة يجب عليه أن يغير بيده. ما كانش من أهل السلطة يدخل سوق رسول يجلس استطاع ما يهدم الوقت يقول هدم ما استطاعش يجلس مش ما يهلكه في الضوء إما ذلك الجماعة الظهر أو الدولة منه لأن يعني طبعا هذه المسائل إذا كان ما قدرش ما عنده سلطة ما عنده قوة هو سيدي عنده واحد من الأخر هو أنه يغير بقلبه أنت كان من أهل العلم وله قدرة على أن يتكلم يقول اللهم هذا منكر لا بد يقصر غير منكر وسيدك عنده علم لكن في عصبية عند خير يغضب الله ويغضب يخص احنا وكيف تطف المنكر ان لا يؤدي تغيره الى منكر اخر اكثر منه يكون يعرف كيف يغير المنكر بالتي هي احسن وبالرفق شاف راسه انه ما يقدر في التسهيل كيف خير الرفق في بيتي نعم الرفق في بيتي لا يكون مصدر واحد انه لابد ان يغير بيتي في بيتي نعم بيتها رأى أقول في بيتها سبلا قد مشي يجمع عليه طبعا صورة بيت مخصوص كلكم رأينا كلكم سمعوا رأيت هذا اكثر نجلس مو اكثر المهم أنت مش من اللي خرش الوقت رأي يمشي فرض العين إذن هذا الفرق نعم فرض العين هو أن الإنسان يجب عليه بحيث هذا الفرض يتعلق به وحده يتعلق بذلك الفرض بخصوص الشخص تعلق به صلاته وصيامه وزكاته وحج ذلك كلها فروض عينية لا يمكن لأحد أن يقوم بها عن أحد. لا يمكن. من هو دخل فرض العين في قيبات نشأت كلها فرض العين خاص بالعبادة فقط صلاة صيام صلاة صيام. أنا قلت لك الصورة اللي في القبائل أن الإنسان إذا رأى شخصا يعني قد كاد أن يغرق وهو ينظر إليه رأى فيه مشي قد يموت وفي استطاعته أن ينقذها إما عنده ذيك القضية الإنقاذ ينقذ من الغرق أو ينقذه بطريقة من طرق عنده شو حل يمكن مش ينقذ ذيك السيد من خلي شيء يجب عليه أصبح هو عين عليه طر عين عليه لأنه هو في استطاعته مش يقدر ينقذ ذيك السيد من خلي شيء يغرق أو ما يخليه شيء ذيك يفتك به شو حل يفتك به هذا أصبح فرض عين. نعم التلوغة مشيئة أنا أعرف السباحة لكن لديك الإصرار في المكان يتعب عليه أنا قلنا إذا كنت ما عندك القدرة شو نقوله كان نقوله ما عندك القدرة أنت إذا كنت عندك القدرة أنت ما عندك القدرة ما عليكش لأنك يعني شفت الموضع خطير جدا وأنت قدرتك محدودة هذا ما عليكش لكن إذا كانت لك قدرة هناك نقول إذا كان الشخص له قدرة على أن ينقذ ذلك الشخص يجب عليه أن يسعى لإنقاذه هذا هو الكلام. سيد سخنا خلاص. مثلاً بدنا بيعرض شوي أنا الآن. التجارة. يجب أن تعلم أحكام التجارة. لا بد. صار واجباً أنا. نعم. صار واجباً عيني. صار واجب طبعاً. سوّج مثلاً في أحكام الزواج. هذه مسألة تتعلق من كل شيء بكل. نقول هذه العلماء قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يدخل ميدان من الميادين ميدان التجارة أو الزواج خصوصاً دار أحكام الزواج كيف تطلق مرتك كيف تعاشرها لا أحكام أصلح إذا هذا في حقيقة فرض عيني وما هو شيء ذوكم شوف كل شيء مشكلة كم يدرك هذي حياته مش يمشي الحبس لا بد مش يدرك مش يسعى إليها فالإنسان كل شيء يجب أن يقوم يسعى إلى تحصيله بالعلم والمعرفة بأي شيء لا بد. نعم أيوة نعم تاه زين هذه قال في الأخير لأنه في النظم قال يعني أجمع العلماء على أنه أن العلماء هذا إجماع العلماء لا يحل لامرئ المسلم أن يقدم على من حتى يعلم حكم الله فيه هذا العلماء أجمعوا على هذا قضية فيها إجماع ليس فيها خلاف أن الإنسان إذا أراد أن يدخل ميدان ميادين الحياة أن يجب له أبلغ خصوصي أرض أحكام الصلاة أحكام ما كان شيء عنده ما كان عنده المال صباح عنده المال خصوصي أرض أحكام الزكاة أدخل بيع وشراء خصوصي أرض أحكام بيع وشراء وهكذا كل ميدان من الميادين التي أراد أن يدخلها فلا بد أن يتعلم أحكامها. تعلم أحكامها بكتشف كل نزيل يسأل أهل العلم. هو القصي يقرأ صفة إجمالية القصي يقرأ تعلم الأحكام الشرعية تعلم الأحكام الشرعية لكن فيما إذا وقع نزلت به نازلة يجب عليه أن يذهب إلى أهل العلم الذي يثق بعلمهم مش العلماء اللي هم الذي يثق بعلمهم انهم ربانيون وانهم هذا اذا نقصوا ما يقطعش يصلتهم العلماء كاين بعض نفسهم الكبر ما يعني يرضوش يصلوا الى الاخر احداك الله يا رب كنشوف انا اناس فيهم الكبر ما يرضوش يصلوا الى الاخر احداك يصلي دائما الى الاخر ما هلكت سلاح فقط اثنان لا يتعلمان متكبر مستكبر ومستحيل اذا مستحيل مش دارك ما تدخلش الإنسان يبغى أراد أن يتعلم دينه تقصم ما يبقى شيء استحياء ما يقصش الله تعالى الحياء كونكم ما يقصش الله هذا هو الحياء أما تستحياء في الحياء قال المغاربة الاستحياء في الضرور الشيطان خره استحياء شيء مسألة ضرك لا سأل وابحث وما تكبرش الكبر هو ما تكبرش كثير من الناس عوام كان عرفهم ليه كان عرفهم ما يرضوش قال لهم صافي أنه والمصائب كحالك كامل المصائب كحالك ولكن لم يرضوش زين ويشمل المندوب مندوب سنة البيضين المندوب سنة البيضين تأوى فيه كفائي وفيه ايش مندوب عين ومندوب كفائي حاجب أمثلة حال ايش أذن والإقامة أذن والإقامة وقد صبح أذن والإقامة صبح من مشاعر الدين شون أذن الإقامة يجب علينا إحنا جماعة الناس، يجب علينا أن ينبغي لنا أن نؤذن تكون فينا وليؤذن فيكم أحدكم إذا حديث أذن يدخل في الفرق كفاية نعم نعم لا من باعتبار الجماعة فرض كفاية فرض كفاية وهذا تعبر بهم. أما هو الأذان حقه مش هأذن علاش سيدي اسمه كان إذا أراد أن يغزو بلدة كان ينزل في في في في مشاركها أبغى يهجم على شي بلد كي ينتظر الوقت إذا يعني جاء الوقت وقام أدنه ما كيهجمش إذا دخل وقت الصلاة ولم يؤذن أحد عندك سؤال يقول بسم الله هجموا عليهم. إذن هذا الأذن الذي يكون فاصلا بين الكفر وبين الإيمان يمكنش يكون غير أي لخص إقامة ديال الصلاة لا مشي بحال الأذن لا كتكون إيه كون مندوب كفائي. أما هذا الأذان هذه مش شعائر الدين يعني الدين وليؤذن فيكم ايش ايه هذا مساء الله رغبة الفجر المهم عندنا أن هذا تقسيم الدين الملكية يقولوا بأن فرق بين السنة وبين الرغبة وبين التطوع قلت عند الملكية الصلاح الملكي هو الأذكار والأقوال التي يفعلها الإنسان باختيار نفسه مش بتدافع يعني يبغى يذكر الله تعالى يسبح الله أو يحمد الله تعالى أو يكبر يعني ويعمل أذكار لكن مش قد يعملها دائما على أنها مشروعة دائما لا وغا يدرش حاجة لكن تسمى تطور زين والسنة قيل إنها هي أيضا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ما فعلها وواظب عليها أو فعلها أمام الناس على السنة ليسنها في الناس وعند العلماء أن الإنسان إذا كان يصلي هذه السنن اللي هي مؤكدة وتركها فإن ذلك يؤدي فسقا في حقه يزرعه في حقه مثلا كي يصلي الرواتب قبل الظهر زوج ركعات قبل الظهر أو أربعة مقطعهم لا كي يصلي بعد الظهر ركعتين كي يصلي ركعتين الفجر كي يصلي أيضا الوتر وقطع ذلك فإن ذلك عنده من المفسقات أن صاحب ذلك لا يفقه كبيرة مثل نعم سليم رحمة قل من فاتح الوتر هو رجل السوق كيف يفقه وحيدة من أفلح صدق بعد الصفة عامة مش يقول لك الإنسان يعني تزم واحد شيء الرواتب تزمها تخصي حضرها الرواتب مش مطلقة النوافل الرواتب حق الظهر عند زوج قبل الظهر زوج بعد الظهر وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين والوتر هذه ينبغي الإنسان يعني علاش كي باش يشوفوا لك ديك النقص اللي عندك ما عرفش شنو المصائب اللي عندك ديك الفريضة هذيك الفريضة اسمها في أمان الله صافي أمان الله يعني علاش لأن الإنسان الخلل سيدنا اسمه قال انظروا هل عبد متطوع حديث الوارد أن أول ما يحاسب الله تعالى يوم القيامة العبد حاسبه على الصلاة فإن وجد خللا في صلاة قال الملائكة انظروا هل عبد متطوع عشان تطوع باش يجبرك الخلل فإذا الإنسان والخلل ما كاين غير هو الخلل ما كاين غير هو كاين شي يعمل لك شي حافظ على الفرائض وضوء فرائض الصلاة ويتقن لك شي مزيان هذا هو اللي لذلك ينبغي الإنسان هذه الرواتب يحافظ عليها للحفاظ على الأصل على الفرض نعم صديق يا باقي فيما تقول ربك ما أجب قرأ في الفرض من واجب كفاية ها؟ قرأ قال قرن في رحمه الله فانت على هذا لا ينحسب القرب العين. نعم هذا قديم عليك خصوصا في الأبيك الأران مربش لك يخصو دروس المعنى إن يأتى على هذا لا ينحسب القرب العين في العبادات ولا في باب التقي لا طبعا الفرض الكفائي او لا لا لا ما ينحصر في العبادات كما قلنا اذا كان الانسان مثلا يعرف مهنه من المهن وراى شخصا هو مثلا يعرف السباحه ولكن راى شخصا كاد ان يغرق فيجب عليه ان يقوم بمقصود المهنه او الطبيب يعرف العلاج وقيل له ان شخصا هنا يكاد ان يموت او كذا عنده خص العلاج يجب عليه يتعين عليه نفسه فرع انه يقوم يعالج ذلك السيد لانه بعد حالة بيد الخطر شو لا يسير حد خلص بالهلوة الاطب اذا ممكن تشغيله هذا هو اذا فالاسلام يوجب على الحرف ان يتضامن وان يحصل تضامن تضامن لان الانسان كتشوف حد خاكه وليموت خصوك نقضه وكذلك اذا كيموت بالجوع او كيموت بالبرد هذا بنسمي اليوم مش اللي مثلا مغطي في الدار ديالو ما عنده غير حد اذا بتضم انفه ينزل القطر ما عنده غير حد ولكن للاسف ما شاء الله لا يؤمن بك يا نعم لا يؤمن بك يا والله والله لا يؤمن الله يؤمن من هذا يا رسول الله قال الذي من بات شمعان وجره جائع وهو يعلم نسال الله العافيه ما يثبتنا صافي نزيدوا من بعد شرمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم سليما كثيرا سبحان ربك الأسلام ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.